وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله كتاب التطبيق. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الحافظ النسائي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه المجتبى كتاب التطبيق. قوله رحمه الله كتاب التطبيق هو ضم اليدين بفرشهما ووضع إحداهما على الأخرى، ضم اليدين بفرشهما ووضع إحداهما على الأخرى فتكون طبقا واحدا، فتكون طبقا واحدا، ثم جعلهما بين الفخذين عند السجود، ثم جعلهما بعد بين الفخذين عند إرادة الهوي إلى السجود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان أنه قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله رضي الله عنه في بيته وقال أصلى هؤلاء؟ قلنا نعم. فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه، فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبرنا عمرو عن الزبير وابن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة أنهما قال صلينا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته فقام بيننا فوضعنا يعني أيدينا على ركبنا فنزعها فقال فبين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله رحمه الله عن الزبير تقدم أن الأصل في هذا الاسم هو ضم الزاء منه الزبير، ولم يأتي خلاف هذه القاعدة من رواتهم سوى عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه صحابي اسم أبيه بفتح الزاي لا ضمها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا نوح بن حبيب قال أخبرنا ابن أدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسبري عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب. قوله أخبرنا نوح بن حبيب تقدم أن حبيبا عندهم في الأسماء وفي الكنى كله مكبر بفتح حائه، وليس في رواة الكتب الستة أحد يكون اسمه أو في اسم أبيه أو كنيته حبيب بضم الحاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نسخ ذلك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب الأكف على الركب. قوله رحمه الله أخبرنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة رجل اسمه قتيبة سوى هذا الرجل وهو قتيبة ابن سعيد الثقفي. وقوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي للوضاح بن عبد الله اليشكري، ومما يشار إليه إفادة أن من مقاصد المصنفين من المحدثين من أصحاب الكتب الستة وغيرهم بيان الناسخ والمنسوخ، ولهم في ذلك طريقتان، إحداهما التصريح بذلك كالذي صنعه المصنف فإنه ترجم بقوله باب نسخ ذلك، والطريقة الأخرى ترتيب الأحاديث بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ، ترتيب الأحاديث بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ، وهذا يصنعه مسلم بن الحجاج في صحيحه، أفاده القرطبي في تفسيره، وهذا يصنعه مسلم بن الحجاج في صحيحه، أفاده القرطبي في تفسيره، فإنه يقدم الحديث المنسوخ ثم يتبعه بناسخه ويضارعه غيره من المشتغلين بالرواية، فإنهم ربما رتبوا الأحاديث دون إشارة لكنهم يقدمون ما يرونه منسوخا ويؤخرون الناسخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أنه قال: ركعت فطبقت وقال أبي إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب. باب الإمساك بالركب في الركوع. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن أعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. قوله رحمه الله عن الأعمش: تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي، يذكر كثيرا بهذا اللقب، فتجده في أسانيدهم هم وغيرهم مذكورا بقولهم حدثنا الأعمش أو عن الأعمش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: إنما السنة الأخذ بالركب. قوله رحمه الله عن أبي حصين: تقدم أن هذه الكنية الأصل فيها الضم حصين سوى ثلاثة من الرواة، وقع في كناهم أبو حصين، أحدهم عثمان بن عاصم الكوفي وهو أكثرهم حديثا، وثانيهم أبو حصين ابن يحيى الرازي من شيوخ أبي داود، وثالثهم أبو حصين أحمد بن عبد الله ابن يونس من شيوخ النسائي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه قوله السلمي، ما هي القاعدة التي تتعلق به في الموطأ؟ نعم. فتح السين واللام، أنه إذا وقع في الموطأ فهو بفتح السين واللام فقط، السلمي نسبة إلى بني سلمة قبيلة من الأنصار، وأما في غيرها فإنه في غيره فيأتي تارة السلمي نسبة إلى بني سليم والسلمي إلى بني سلمة، كالواقع في النسائي فإن فيه من ينسب إلى السلمي ومنهم من ينسب إلى السلمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مواضع الراحتين في الركوع. قوله باب مواضع، هذه الترجمة من أمهات التراجم، فإنه ذكرها بالإفراد باب موضع في 21 ترجمة، فإنه ذكرها بالإفراد باب موضع في 21 ترجمة، وذكرها بالجمع باب مواضع في ترجمتين. وقوله الراحتين يعني باطن الكفين، وقوله الراحتين يعني باطن الكفين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري في حديث عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم أنه قال: أتينا أبا مسعود فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا وكبر، فلما ركع وضع راحتين على ركبته وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استوى كل شيء منه. باب مواضع أصابع اليدين في الركوع. قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم بن أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت: بلى. فقام فلما ركع وضع راحتي على ركبته وجعل أصابعه من وراء ركبته وجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه، ثم سجد فجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قعد حتى استقر كل شيء منه، ثم سجد حتى استقر كل شيء منه، ثم صنع كذلك أربع ركعات، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا كان يصلي بنا. باب التجافي في الركوع. قال قوله باب التجافي أي التباعد، قوله باب التجافي أي التباعد. والأصل في أفعال الصلاة أن المصلي يكون فيها مباعدا بين أعضائه، والأصل في أفعال الصلاة أن المصلي يكون فيها مباعدا بين أعضائه، سوى ما جاء الدليل على عدم المجافاة بينها، فمن المجافاة مثلا حال الساجد، فإنه يجافي عضديه عن جنبيه، وفخذيه عن بطنه، ويديه عن جانبي رأسه، وما أتى الدليل فيه بعدم المجافاة فإنه يحمل على ذلك، وهذه القاعدة نافعة في المسكوت الذي لم يأتي دليل صريح فيه كموضع القدمين حال السجود، فإنه لم يأتي حديث صحيح في تعيين حالهما، والرواية الواردة في رصهما ضعيفة، لكن ثبت في حديث عائشة في الصحيح أنها مستهما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فهذا يقتضي المقاربة مع المباعدة، فهما متقاربتان لكن غير متلاصقتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن طيب بن السابع عن سالم بن البراد قال: قال أبو مسعود رضي الله عنه: ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا: بلى. فقام فكبر، فلما ركع جاف بين يبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى 4 ركعات هكذا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. باب الاعتدال في الركوع. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه. قوله رحمه الله عن أبي حميد، تقدم أن هذا الاسم لم يأتي في أسماء الرجال ولا النساء في رواتهم إلا مصغرا، حميد وحميدة، فليس عندهم حميد ولا حميدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن القراءة في الركوع. قوله رحمه الله باب النهي، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 94 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب النهي، ثم يورد كلاما بعده، فقال في 10 تراجم: باب ذكر النهي، باب ذكر النهي، وقال في 3 باب نهي، وقال في ترجمة واحدة: باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما أورده. وكل هذه الألفاظ ترجع إلى أصل واحد وهو النهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع، وقال مرة أخرى وأن أقرأ راكعا. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن قراءة راكع وعن القسي والمعصفر. قوله رحمه الله عن ابن عجلان، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق في رواتهم هي لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن داود المنكدري وقال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع. قوله قال حدثنا ابن أبي فديك، تقدم أن هذه الكنية عندهم لرجل واحد وهو من؟ وهو اسم البخاري محمد بن إسماعيل، حتى تحفظوها، وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عيسى بن محمد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله كرم الله وجهه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. قوله عن علي في النسخ الأخرى إيش؟ رضي الله عنه. في النسخ الأخرى علي رضي الله عنه، وهو المشهور في عرف المحدثين أن الصحابي إذا ذكر قيل رضي الله عنه. وأما الواقع في هذه النسخة تبعا لبعض نسخ الأصل، فإن علي رضي الله عنه لا يختص بالدعاء بهذا، إذ شاركه غيره من الصحابة ممن لم يسجدوا لصنم أبدا، فتخصيصه بذلك وجعله شعارا عليه دون غيره من الصحابة من شعار أهل البدع، ذكره أبو الفداء ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم، فلو جعل له ولغيره كان هذا سائغا، وأما تخصيصه به دون غيره مما يشعر بانفراده بهذا النعت دون سواه ففيه نظر لثبوت عدم السجود للأصنام لجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن نشأوا في الإسلام ولم يتلطخوا بالشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم الرب في الركوع. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم قال: لا إني نهيت أن أقرأ ركعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم. قوله في الحديث فعظموا فيه الرب، هذا الحديث أحد الأحاديث القلائل التي جاء فيها ذكر اسم الرب، فإن اسم الرب لم يأتي محلًا بأل في غير السنة، ففي القرآن وقع مضافا كرب العالمين ورب موسى وهارون وغير ذلك من أنواع إضافته أو وقع ووقوعه موصوفا، وأما في السنة فجاء محلا بألف أحاديث قليلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر في الركوع. قوله رحمه الله باب الذكر، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 5 تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. قوله عن صلة بن زفر، تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه صلة سوى صلة بن زفر العبسي، مكثر عن حذيفة رضي الله عنه لأنه من قبيلته، فكلاهما عبسي. وقوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم هو لسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. وقوله قال أخبرنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن خازم الضرير أبو معاوية الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر من الذكر في الركوع. قوله رحمه الله باب نوع، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 60 ترجمة، ومدار تصانيف الأبواب عند المحدثين على الأنواع والتقاسيم، وهذا هو الذي دعا ابن حبان إلى أن يسمي صحيحه باسم الأنواع باسم التقاسيم والأنواع، فإنهم يقسمون الأبواب إلى مقاصد كلية يسمونها الكتب، ثم يذكرون في كل كتاب أبوابا، وهذه الأبواب تعد أنواعا للمعارف المتعلقة بذلك الكتاب، فمثلا يقولون كتاب الطهارة أو أبواب الطهارة، ثم يذكرون فيها أبوابا تعد أنواعا بالنسبة إلى القسم الأعظم. والمصنف رحمه الله تعالى ترجم كثيرا في كتابه هذا وفي كتاب عمل اليوم والليلة باسم باب نوع كذا وكذا، تنبيها إلى تعدد المذكور فيها، والمذكور فيها هو من جنس السنن المتنوعة، فإنه يذكر سنة ثم سنة أخرى في محلها ثم سنة ثالثة في محلها كالمذكور هنا، فإنه ذكر شيئا من الذكر الذي يقال في الركوع ثم أتبعه بنوع آخر ثم أتبعه بنوع آخر ثم أتبعه بنوع آخر ثم أتبعه بنوع آخر، فكلها من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما محله الركوع. والسنن المتنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال فيها هو التنويع بينها بأن يأتي بهذا مرة أو يأتي بهذا مرة ما لم يقبل المحل جمعها، فإذا قبل المحل جمعها جمعت كأذكار الصباح وأذكار المساء، فإن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم من ذكر الصباح والمساء كثير، فيكون الأكمل هو الإتيان بها جميعا، فإن ضاق المحل جاء بواحد كاستفتاح الصلاة باستفتاح واحد أو التشهد فيها بتشهد واحد. فالسنن المتنوعة باعتبار قبول المحل نوعان، فالسنن المتنوعة باعتبار قبول المحل نوعان، أحدهما السنن المتنوعة التي لا يقبل المحل جمعها، السنن المتنوعة التي لا يقبل المحل جمعها كأنواع الاستفتاحات والتشهدات، فيأتي بواحد منها كل مرة، فيأتي بواحد منها كل مرة. والآخر السنن المتنوعة التي يقبل المحل جمعها، السنن المتنوعة التي يقبل المحل جمعها، فيأتي بما استطاع منها، فيأتي بما استطاع منها كأذكار الصباح والمساء أو أذكار السجود والركوع لمن صلى نفلا، أو أذكار السجود والركوع لمن صلى نفلا، فإنه يستطيع أن يطول لنفسه ما شاء فيذكر من الأذكار ما شاء. ومما يدرج في سنن التنوع ويغفل عنه كثير من الناس ما جاء من الأذكار متعددة الضبط، كسبوح قدوس رب الملائكة والروح، كسبوح قدوس رب الملائكة والروح، فسبوح وقدوس يأتي بفتح السين والقاف ويأتي بضمهما، فيكون من سنن التنوع أن يفعل هذا مرة فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول تارة أخرى سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد كلاهما قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قوله عن أبي الضحى، هذه الكنية ليست لأحد من رواة الكتب الستة إلا لرجل واحد، هو مسلم بن صبيح الكوفي، هو مسلم ابن صبيح الكوفي، فإذا ذكر في أسانيدهم فهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر منه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنباني قتالة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. باب نوع آخر. قال أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ليث عن معاوية يعني ابن صالح يعني ابن قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عفان مالك رضي الله عنه يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. عندكم في النسخة الأخرى مكث ولا مكث؟ مكث، عندنا قال مكث وقال في الحاشية الضبط من سين، ويصح فيها مكث ومكث، لكن مكث أبلغ في الدلالة على ثبوت الوصف، وهو المناسب لقوله فلما ركع مكث قدر سورة البقرة، أي مكوثا طويلا، ومن هذا الجنس فقه وفقها، فإن فقها إذا بلغ مبلغا تاما من الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة قال عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك أمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. باب نوع آخر. قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت عليك توكلت أنت ربي خشع قلبي وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. قوله حدثنا أبو حيوة، هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو شريح بن يزيد الحمصي، وهو شريح بن يزيد الحمصي، يذكر بها تارة ويذكر باسمه تارة أخرى، وقد تقدم قبل أكثر من مرة باسمه شريح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن كثير، وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. قوله حدثنا ابن حمير، تقدم أن هذا الاسم الأصل فيه أن آخره دال حميد، سوى هذا الراوي فآخره راء، واسمه محمد ابن حمير الشامي، له حديث قليل، والنسائي من أكثر من أخرج له من الحديث من أصحاب السنن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. قوله رحمه الله باب الرخصة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 64 ترجمة، وقال في ترجمة واحدة باب ذكر الرخصة، والرخصة عنده مطلق الإذن ولو لم تكن في مقابل عزيمة، فهي واقعة عنده وفق الواقع في خطاب الشرع، فإن الرخصة في خطاب الشرع لا تختص بمقابل العزيمة، وتخصيصها بذلك اصطلاح فقهي وأصولي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي عن عمي رضي الله عنه وكان بدريا أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أدري. في الثانية وفي الثالثة قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني. قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. باب الأمر بإتمام الركوع. قوله رحمه الله باب الأمر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 40 ترجمة، وقال في ترجمة واحدة باب ذكر الأمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. قوله باب رفع، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 22 ترجمة، كل ذلك يقول باب رفع ثم يذكر كلاما بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن قيس بن سليمين عن بريع قال حدثني عقمة بن وائل قال حدثني أبي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده، هكذا. وأشار قيس إلى نحو الأذنين. باب رفع اليدين حذاء فروع الأذنين عند الرفع من الركوع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثه عن مالك بن حويث رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن زوري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده قال: ربنا لك الحمد، وكان لا يرفع يديه بين السجدتين. باب الرخصة في ترك ذلك. قال أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة. باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. قوله رحمه الله باب ما يقول، تقدم أن من أمهات التراجم عند المصنف هذه الترجمة، وأنه ذكرها في 5 تراجم يقول فيها باب ما يقول، وقال في 10 تراجم باب القول ثم يذكر كلاما، وقال في 3 باب قول كذا وكذا، فكل ما ذكره مما يتعلق بالقول يرجع إلى إرادة ذكر متعلق بالمحل الذي ترجم به، وهذه الترجمة باب ما يقول فرع عن ترجمة عظمى عنده تقدم ذكرها وهي باب ما، فإنه ترجم به في 77 ترجمة، تارة يحمل على المصدر المؤول وتارة يكون اسما موصولا بمعنى الذي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مالك عن شعبان عن سلمة بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد. قوله رحمه الله عن الزهري، تقدم أن هذا اللقب نسبة عندهم لابن شهاب متقدم الذكر، فإنه يذكر تارة عن ابن شهاب وتارة عن الزهري وتارة عن محمد بن مسلم، وذكره بذلك قليل. وقوله حدثنا معمر، تقدم أن الأصل في هذا الاسم هو فتح ميميه مع التخفيف سوى معمر في 3 أسماء، أولها معمر بن سليمان النخعي، وثانيها معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثالثها معمر بن يعمر الليثي. أحسن الله إليكم. قوله أخبرنا عبد الرزاق، تقدم أن النسائي لم يخرج راو اسمه عبد الرزاق سوى راو واحد، وهو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وهذه القاعدة مختصة بالنسائي، وإلا في رواة كتب الستة غيره ممن اسمه عبد الرزاق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول المأموم. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شق الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة، فلما قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك أنه قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن حزرقي عن أبي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من ركعة قال: سمع الله لمن حمده، وقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلمان؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا. قوله حدثني نعيم، تقدم أن هذا الاسم عندهم نعيم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى هو بالتصغير، وليس عندهم نعيم ولا في أسماء متقدم الرواة، فهو اسم متأخر الوجود. وقوله أخبرنا محمد بن سلمة، تقدم أن الأصل في هذا الاسم هو فتح سينه ولامه سوى سلمة في 3 أسماء، أولها سلمة الجرم والد عمرو له ولابنه صحبة وذكر في عدة أحاديث، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي تابعي من أصحاب علي رضي الله عنه له أحاديث تقدم شيء منها، وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لهم ذكر في أحاديث عدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ثواب قوله ربنا ولك الحمد. قوله رحمه الله باب ثواب، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 21 ترجمة، ولم يذكر جزاء إلا في ترجمة واحدة قال فيها باب جزاء. وذكرنا أن الثواب والجزاء بينهما فرق، وهو أن الجزاء اسم للموعود باعتبار صدوره من الله عز وجل، والثواب اسم للموعود باعتبار رجوعه إلى العبد وتعلقه به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنه حدث أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبيننا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ وللضالين فقولوا آمين يجبكم الله عز وجل وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات وهي تحية الصلاة. قوله رحمه الله عن يونس بن جبير تقدم أن جبيرا إذا خلا من تاء التانيث فهو بضم جيمه فإن قرن بها فهو بفتح الجيم جبيرة ومثله عمير وعميرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. قوله رحمه الله باب قدر هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف فإنه ذكرها منكرة باب قدر في ست تراجم وقال في خمس أخرى باب قدر كذا وكذا أو باب القدر من كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه إذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قوله حدثنا ابن علية تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وعلية اسم أمه فهو يذكر بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول في قيامه. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حيا وهو ابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم وهو ابن نافع عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد ركعة يقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ولا ما شئت من شيء بعد ولا الثناء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد لا نازع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وإذا رفع رأسه من الركوع قال ربي الحمد وإذا في سجوده سبحان ربي الأعلى وبين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. باب القنوت بعد الركوع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي مجلز تقدم أن هذه الكنية عندهم حبس على راو واحد اسمه لاحق بن حميد الضبعي يذكر بهذه الكنية كثيرا فإذا ذكر كان هو المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القنوت في صلاة الصبح. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أحمد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم فقيل له قبل الركوع وبعده قال بعد الركوع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن فضل عن يونس عن ابن سيرين أنه قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنيها. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من مكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اجعل وطأتك على مضر واجعل عليهم كسر يوسف ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحية مضر ويومئذ مخالفون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا بقية ما قاعدته؟ نعم عبد الله. أنه ليس في رواتهم من اسمه بقية سوى بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القنوت في صلاة الظهر. قال أخبرنا سليمان بن مسلم البلقي قال حدثنا النضر قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة. باب القنوت في صلاة المغرب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة قال حاوى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان كلاهما قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وقال عبيد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اللعن في القنوت. قوله باب اللعن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها معرفة مرة واحدة في هذا الموضع وذكرها في ست تراجم أخرى منكرة باب اللعن كذا وكذا وباب الملعونين مما صنف فيه المحدثون جمعا لأنه من أبلغ أوصاف الكبيرة في الشرع فإن من أشد أوصاف الكبيرة في الشرع ورود اللعن فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا قال شعبة لعن رجالا وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع. هذا قول هشام. وقال شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان والإحيان. باب لعن المنافقين في القنوت. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلان وفلان يدعو على ناس من المنافقين فأزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. باب ترك القنوت. قوله باب ترك تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف ذكرها في 33 ترجمة وقال في ترجمة واحدة باب ذكر الترك وقال في أخرى باب من ترك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. قال أخبرنا ما معنى حي؟ ما معنى حي من أحياء العرب؟ رضا قبيلة ومنه سميت أقسام المدن أحياء لأن العرب كانت إذا نزلت بلدا كانت كل قبيلة منها في جهة منه فيقال حي بني فلان وحي بني فلان ثم بقي هذا اسما على تقسيم المدن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر رضي الله عنه فلم يقنت وصليت خلف عثمان رضي الله عنه فلم يقنت وصليت خلف علي رضي الله عنه فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة. باب تبريد الحصى للسجود عليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كف الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي. قال رحمه الله تعالى باب التكبير للسجود. قوله باب التكبير هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في 14 ترجمة كل ذلك يقول فيه باب التكبير ثم يتبعه كلاما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف أنه قال: صليت أنا وعمران بن حصين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى صلاته أخذ عمران رضي الله عنه بيده فقال: لقد ذكرني هذا كلمة، قال يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن ويحيى كلاهما قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن القمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه. قوله حدثني أبو إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يخر للسجود. قوله رحمه الله باب كيف، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 47 ترجمة. وقوله كيف يخر يعني يهوي، فإن الخرور هو النزول من عال إلى سفل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل المسعودي قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال: سمعت يوسف بن ماهاك يحدث عن حكيم أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما. قوله رحمه الله يحدث عن حكيم، تقدم أن الأصل في هذا الاسم هو فتح حائه سوى راو واحد، وهو الحكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين للسجود. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحادي بهما فروع أذنيه. قوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، فإذا ذكرت كان هو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فذكر مثله. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة وذكر نحوه وزاد فيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. باب ترك رفع اليدين عند السجود. قال: أخبرني محمد بن عبيد الكوفي وقال حدثنا من بارك عن معمر عن زوري عن سالم عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب أول ما يصل للأرض. الحديث السابق 98,000 عندنا حدثنا، والنسخ الأخرى كلام النسائي. أخبرنا محمد بن مثنى، وأشار إف الهامش إلى أنه وقع في نسختين أخبرنا، وقد ذكروا أن جماعة التزموا في مصنفاتهم أن يقولوا أخبرنا، منهم إسحاق بن راهويه وأبو عبد الرحمن النسائي، فكل ما يبدأون به أنهم يقولون أخبرنا أو أخبرني، فكانوا يقدمون أخبرنا على حدثنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أول ما يصل من الأرض من الإنسان في سجوده. قوله رحمه الله باب أول، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 6 تراجم كلها تتعلق بأوقات الصلاة: باب أول وقت الظهر، باب أول وقت العصر، باب أول وقت المغرب، باب أول وقت العشاء، باب أول وقت الفجر، هكذا تقدمت مرتبة في كتاب الصلاة. سوى هذا الموضع فإنه يتعلق بما يصل إلى الأرض من بدن الإنسان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قوله أخبرنا شريك، تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح شينه، فليس عندهم شريك في أسماء الرواة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. قوله عن الأعرج، تقدم أن هذا اللقب عندهم مع الإطلاق هو لعبد الرحمن بن هرمز المدني، وقوله عن أبي الزناد تقدم أن الزناد لم يقع إلا في كنية هذا الرجل من رواتهم وهو عبد الله بن ذكوان المدني، له ولابنه عبد الرحمن رواية ويذكران بكنيتهما أبو الزناد وابن أبي الزناد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هارون محمد بن بكر بن بلال من كتابه قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. باب وضع اليدين مع الوجه في السجود. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال قوله رحمه الله: باب وضع من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 9 تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه أنه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. باب على كم السجود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أحمد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير ذلك. قوله: باب تفسير من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 13 ترجمة، فهي صنو التشديد، فالتشديد ذكرها 13 ترجمة في 13 ترجمة، وأيضا التفسير في 13 ترجمة كلاهما مبدوء بالتاء فيحفظان به. وقوله في الإسناد السابق عن طاووس تقدم أن هذا الاسم لراو واحد من رواتهم وهو طاووس بن كيسان اليماني، ولشهرته فإن ابنه وله رواية في الصحيحين وغيرهما يذكر غالبا بقولهم عن ابن طاووس عن أبيه لشهرة أبيه بهذا الاسم، واسم ابنه عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد منه 7 آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قوله عن ابن الهاد: هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي ليزيد ابن عبد الله ابن الهادي المدني، هي ليزيد ابن عبد الله ابن الهادي المدني، وتقع كنية لغيره ويذكر بها، لكنها إذا أطلقت فهي ليزيد ابن عبد الله المدني من رواة الكتب الستة، وله رواية واسعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الجبين. قوله رحمه الله: باب السجود، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 11 ترجمة، وقال في ترجمة واحدة: باب سجود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. مختصر. باب السجود على الأنف. معنى مختصر؟ نعم، ذكر رواية مختصرة، فهم يريدون بها اختصار الحديث في متنه، وربما ذكروها يريدون بها علة للحديث، فإنهم ربما أعلوا الحديث بقولهم: هذا حديث مختصر، يعني أنه لا يحفظ بهذا اللفظ، ولكن راويه اختصره فأخطأ فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرحي ونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه اللفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 لا أكف الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وقوله عن ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن وهب المصري من أصحاب مالك، وهاتان الكنيتان تقعان لغيرهما لكن مع الإطلاق هي لهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السجود عن اليدين. قال أخبرنا عمرو المنصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشر بيده على أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين. باب السجود على الركبتين. قال أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد كلاهما قال حدثنا سفيان عن طاووس عن أبي عمرو بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب على يديه وركبته وأطراف أصابعه. قال سفيان قال لنا ابن طاووس وضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه قال هذا واحد واللفظ لمحمد. باب السجود عن القدمين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليث قال أخبرنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. باب نصب القدمين في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدمه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب فتخ أصابع الرجلين في السجود. قوله رحمه الله باب فتخ. الفتخ هو ثني الأصابع. الفتخ هو ثني الأصابع إلى ظاهر القدمين إلى ظاهر الرجلين لا باطنهما. إلى ظاهر القدمين أو الرجلين لا باطنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافا عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه. مختصر. باب مكان يدين من السجود. قوله رحمه الله باب مكان هي من أمهات التراجم عنده ذكرها منكرة. باب مكان هي ثلاث تراجم وذكرها معرفة. باب المكان في ترجمتين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كريب يذكر عن أبي عمار بن حجر رضي الله عنه أنه قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهامه قريبا من أذنيه فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. قوله عوائل بن حجر تقدم أن حجرا في الأسماء عندهم بضم الحاء وليس فيهم حجر. ومن أشهر من يذكر في اسمه وائل بن حجر رضي الله عنه من الصحابة وعلي بن حجر من شيوخ الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بسط الذراعين في السجود. قوله باب النهي تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفترش أحدكم ذراعي في السجود افتراش الكلب. باب صفة السجود. قوله باب صفة السجود تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وذكرها في 16 ترجمة والمراد بها الكيفية وبها صرح في ترجمة واحدة فقال باب كيفية كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء السجود فوضع يديه في الأرض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا مشبيل هو النضرع قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطه. قال أبو مجلز كأنه قال ذلك لأنه في صلاة. قوله عن أبي مجلز تقدم أن هذه كنية لمن للاحق بن حميد الضبعي يذكر بها كثيرا. وقوله عن بشير تقدمت قاعدته وهي إبراهيم بشير بن كعب تقدم أن الأصل فيها فتح بائها سوى راويين بشير بن كعب وبشير بن يسار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجي قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطه إذا سجد. باب النهي عن نقرة الغراب. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث أنه قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله بن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام في الصلاة كما يوطن البعير. قال رحمه الله تعالى باب التجافي في السجود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عبد الله وابن عبد الله بن الأصم عن عمي يزيد وابن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه حتى لو أن بهمة أن تمر تحت يديه مرت. باب الاعتدال في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حاوى أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب. اللفظ لإسحاق. قوله أخبرنا عبدة تقدم أن الأصل في هذا الاسم سكون بائه عبدة سوى راويين فبتحريك الباء أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة وذكر في الثاني سكون بائه أيضا فيقال عامر بن عبدة وعامر بن عبدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إقامة الصلب في السجود. قوله باب إقامة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها منكرة في خمس تراجم يقول فيها باب إقامة كذا وكذا وذكرها معرفة في ثلاث تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. باب النهي عن قاعدة عمارة. أحسنت. أنه بضم عينه عمارة سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه صحابي له حديث في المسح على الخفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن كف الشعر في السجود. قال أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. باب مثل الذي يصلي رأسه معقوص. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرحي ومن ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا عمرو بن حارث أن مكيرا حدثه أن كريب مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما لك ورأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قوله أن كريبا مولى ابن عباس تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه كريب سوى كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم وكان من موالي ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن كف الثياب في السجود. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونهي أن يكف الشعر والثياب. ما قاعدة طاووس؟ نعم. مو إذا أطلق ليس فيهم في رواة الستة ما اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السجود على الثياب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن عبد الرحمن والسلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهار سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب الأمر بإتمام السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم. ما قاعدة عبدة؟ نعم يا أخي. نعم أنت. أن الأصل فيه سكون الباء سوى راويين بجالة ابن عبدة وعامر ابن عبدة وذكر في الثاني السكون أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن القراءة في السجود. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان وأخبرنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي بن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. قال أخبرني أحمد بن عمرو السرحي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس قال حاول الحارث بن مسكين قراءة عني ولا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن شاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. قال أخبرنا علي بن حجي المروزي قال أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه قال صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت؟ قال ثلاث مرات إنه لم يقم بشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نويت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاستعينوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. باب الدعاء في السجود. قوله رحمه الله باب الدعاء هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في 10 تراجم كل ذلك يقول فيه باب الدعاء ثم يعين محله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كويل عن أبي رشدين وكريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بيت عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء ثم قام وصلى وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا ومن فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا وأعظم لي نورا ثم نام حتى نفخ فاته بلال رضي الله عنه فيقضه للصلاة. باب نوع آخر وهو كريب. تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه كريب سوى هذا الرجل وهو كريب بن أبي مسلم أبي رشدين مولى ابن عباس رضي الله عنه. وقوله سلمة تقدم أن الأصل فيه فتح لامه سوى سلمة في 3 مواضع أحدها سلمة المرادي سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه صحبة وثانيها عبد الله بن سلمة المراد الكوفي تابعي وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار. هنا وقع في هذا الحديث اللهم اجعل في قلبي نورا وقع عند مسلم اللهم اجعلني نورا اللهم اجعلني نورا وهذه الرواية شاذة متنا وسندا فما شذوذ متنها؟ لفظ الصحيحين المتفق عليه اجعل لي نورا وعند مسلم اجعلني نورا بينها فرق ولا لا؟ نعم اجعلني نورا يعني تكون الذات منورة هذا واجعل لي نورا يعني هيئ لي نورا انتفع به كان الوارد في القرآن الكريم. واضح الإشكال؟ طيب ما علتها من جهة المتن؟ أن الذات النورانية هي ذات الله فقط أن الذات النورانية هي ذات الله سبحانه وتعالى فقط وما عدا ذلك فلا يكون من الذوات النورانية. واضح؟ طيب في صحيح مسلم حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلقت الملائكة من نور فما الجواب عنه؟ أحسنت يعني أن مبتدأ الخلق كان من نور مبتدأ الخلق كان من نور لكن الذوات ليست نورانية في وصفها كما أن مبتدأ خلق الإنسان من طين وهو الآن ليس طينا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نوع آخر. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن منصور عن أبي الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. باب نوع آخر. قال أخبرنا قوله أبي الضحى ما قاعدته؟ أحسنت أن هذه الكنية لم تقع عندهم إلا لراوي واحد هو مسلم بن صبيح الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أول القرآن. باب نوع آخر. قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن أساف قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فجعلت ألتمسه وظننت أنه أتى بعض جواريه، فوقعت يدي عليه وهو ساجد يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. باب نوع آخر. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن أعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك أمنت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. باب نوع آخر. قال: أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ما قاعدة أبي حيوة؟ إيش؟ أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو شريح بن يزيد يذكر بها كثيرا ويذكر باسمه أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر. قال: أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن الكدري وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يصلي تطوعا قال: إذا سجد: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، اللهم أنت ربي، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ما قاعدة ابن حمير؟ السلطان سلطان، ما قاعدة ابن حمير؟ هاي أحمد، ها؟ لا القاعدة حتى لو ما عرفته. نعم. ما اسمه؟ لا. ما اسمه؟ أحسنت. أن الأصل في هذا الرسم أن آخره دال سوى ابن حمير هذا، وهو محمد ابن حمير الشامي، وهو راو له حديث مشهور تفرد به، وهو حديث فضل آية الكرسي بعد قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، فإنه تفرد بهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر. قال: أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي العلاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سأجل وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحبله وقوته. باب نوع آخر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وجدته وسيد وصدور قدمه نحو القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب نوع آخر. قال: أخبرني إبراهيم الحسين المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن طين قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء، فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، وقلت بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. ما قاعدة ابن جريج؟ هاي عبد الستير. ما قاعدة من جريج؟ أحسنت. أنه إذا أطلق فهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر. قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد يقول: سمعت عفان مالك رضي الله عنه يقول: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام وصلى، فبدأ فاستفتح من البقرة: لا يمر بآية رحمة الله، وقف سأل: ولا يمر بآية عذاب الله، وقف يتعوذ، ثم ركع ومكث ركعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة فعل مثل ذلك. باب نوع آخر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة فقرأ بمئة آية قلت يركع فمضى قلت يختمها في ركعتين فمضى فقلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم آل عمران ثم ركع نحو من قيامه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وأطال القيامة ثم سجد فطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله تعالى إلا ذكره. قوله عن صلة ما قاعدته؟ نعم. أنه ليس في رواته من اسمه صلة سوى صلة بن زفر العبسي قاعدة الأعمش. هي رضا. لا تقل إذا أطلق أنه هو سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي أبو محمد الكوفي فلا يذكر بهذا اللقب إلا هو في رواتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نوع آخر. قال أخبرنا أبو الدار محمد بن بشار قال حدثنا أحمد سعيد القطان وابن أبي عدي كلاهما قال حدثنا شعبة عن قتادة عن المطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح. قوله وابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي يذكر بها كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عدد التسبيح في السجود. قوله رحمه الله باب عدد تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 14 ترجمة وقال في ترجمة واحدة باب ذكر عدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عواف بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. ما قاعدة جبير؟ أحسنت. أنه إذا جاء مجرد من تاء التانيث فهو جبير بالضم أو جاء معها فهو جبيرة ومثله عمير وعميرة ويقع فيهما الخطأ كثيرا تجده يقول عن عميرة وعن عميرة لأن معه تاء التانيث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ترك الذكر يعني في السجود. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وأبو يحيى. لحظة يا أخي يا أخي أنت مريض؟ إذا كنت مريض مد رجليك لا بأس أما إذا كنت غير مريض لا تمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وأبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا أمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله دخل رجل فاتى قبلته فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ذا فصلي فإنك لم تصلي فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فصلي فإنك لم تصلي فأعادها مرتين أو ثلاثة فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره قال فكلاهما قد سمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدة على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. الأول قال فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك والمسلم رجل مسلم فكيف يقال له وعليك؟ من الزجر يعني لم يرد عليه زجرا له عن فعله وغيره. إيش؟ أحسنت. أن قوله وعليك اختصار من الراوي لأن ما تقرر عندهم أشير إليه وعرف بقاعدة الشريعة، فقاعدة الشريعة في المسلم أن يرد عليه السلام تاما وعليك السلام فما فوقه، فلما ترك علم أنه لأجل الاختصار، ويدل على هذا التصريح به في غير هذه الرواية أنه سلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن عمرة بن غزية عن سمين أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء. قوله عن عمارة ما قاعدته؟ نعم. حسنت. إنه بضم عينه سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السجود. قوله رحمه الله باب فضل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 53 ترجمة، كل ذلك يقول باب فضل، وقال في 8 تراجم باب الفضل، وكل التراجم التي ذكر فيها ذلك تتضمن إثبات خصيصة للمذكور معها، سوى ترجمة واحدة هي باب فضل الجنب، فالمعنى باب ما بقي بعده من غسله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هشام بن عمار عن هقل بن زياد الدمشقي قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته فقال: سلني. قلت: مرافقتك بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قلت: وذاك. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة. قال أخبرنا أبو عمار حسين بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معداء بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فقلت: دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة فأسكت عني مليا. ثم التفت إليه فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته عما سألت عنه ثوبان رضي الله عنه فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قوله حدثني معدان ليس في رواة الكتب الستة من اسمه معدان إلا هذا الراوي معدان ابن أبي طلحة اليعمري، والمراد بالسجدة هنا السجدة الكائنة في الصلاة، السجدة الكائنة في الصلاة، فإنه لا يتقرب إلى الله بالسجود إلا بما ورد. والسجدات الواردة كم نوع؟ أولها سجدة الصلاة، ثانيها سجدة تلاوة، وثالثها سجدة الشكر، ورابعها أحسن سجدة السهو، يعني في الصلاة لأجل السهو، ولا خامسة لهن. فمذهب جماعة من المحققين أنه لا يتطوع إلى الله بالتقرب بالسجود بدون الوالد، وذهب بعضهم ومنهم ابن تيمية الحفيد إلى جواز التعبد بالسجود في غير ما ورد، وأنه من جملة ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، والصحيح خلافه. طيب، فإن احتج محتج لابن تيمية وهو لم يذكر هذا رحمه الله، احتج له بما ورد في حديث الشفاعة الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الله سبحانه وتعالى فيسجد قبل سؤال الشفاعة ثم يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. والسجود هنا ليس سهوا ولا شكرا ولا تلاوة ولا صلاة، صح؟ طيب، ما الجواب يا سلطان؟ لا، لا هو سجد قطعا سجود سجود الذي نعرفه في عرفنا يا صالح. أي أحسنت أن هذا السجود لا تتعلق به أحكام الدنيا، فإنه واقع في الآخرة وأحكام الشرع تجري على الدنيا، فيتعبد العبد بما جرى من أحكامها الشرعية في الدنيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب موضع السجود. قال: أخبرنا محمد بن سليمان لوين بالمصيصة عن حماد بن زيد عن معمر بن نعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد أنه قال: كنت جالسا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه، فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر منصت. قال: فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل، وذكر الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، فإذا فرغ الله تبارك وتعالى من قضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله بالملائكة، أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم. إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود، فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. باب: هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ قوله باب هل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 9 تراجم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو قال حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كمل الصلاة وصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. باب التكبير عند الرفع من السجود. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم كلاهما قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. قال: ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. باب رفع اليدين عند رفع من السجدة الأولى. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بالصلاة يعني رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه. باب ترك ذلك بين السجدتين. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن زوري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر رفع يديه، وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين. باب الدعاء بين السجدتين. قال: أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة أنه سمع يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل جنبه فقال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وقال حين رفع رأسه: لربي الحمد، وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وكان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. قال: أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال: حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي وقال: صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فانكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال له وهيب: تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال عبد الله بن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي. عندكم في النسخة الأخرى إيش؟ قال أبي. أحسن الله إليكم. فقال عبد الله بن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. باب كيف الجلوس بين السجدتين. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال: حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيده حتى يرى وضح مبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. باب قدر الجلوس بين السجدتين. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن شعبة أنه قال: حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وبين السجدتين وبعدما يرفع رأسه قريبا من السواء. باب التكبير للسجود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن الأسود وعن قمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود. وأبو بكر وعمر رضي الله وعثمان رضي الله عنهم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يأوي سجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك بالصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قوله رحمه الله عن عقيل تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه عقيل سوى عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. قوله حدثنا حجين وهو ابن المثنى ليس عندهم من الرواة من اسمه حجين سوى هذا وهو حجين ابن المثنى اليمامي وهو حجين ابن المثنى اليمامي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاستواء للجلوس عند رفع من السجدتين. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة أنه قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد بركعة حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن قائد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتماد على الأرض عند النهوض. قال أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة أنه قال كان مالك بن حيث رضي الله عنه يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قائما ثم قام فاعتمد عن الأرض. باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. قال أخبرنا إسحاق المنصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عاصم بن كليب عن أبي عمر بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون والله تعالى أعلم. باب التكبير للنهوض. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار كلاهما قال حدثنا عبد الأعلى عن عمرو بن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من ركعته ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. واللفظ لسوار. باب كيف الجلوس للتشهد الأول. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن قاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثني إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمرو بن حيث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس عن اليسرى. باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي قال يعرف بخياط السنة نزل دمشق أحد الثقات أنه قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مخرمة بن وكين قال أخبرنا عابر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع من يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه. باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. باب موضع البصر في التشهد. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحرك العصا بيده وبصرته فلما انصرف قال له عبد الله رضي الله عنهما لا تحرك العصا وأنت بصرته فإن ذلك من الشيطان ولكن يصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الفم في القبلة ورمى ببصره إليها ونحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. باب التشهد الأول. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن الشجاعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في ركعتين تحيات الله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما قاعدة أبي إسحاق؟ حسنت الهمداني أنه عند الإطلاق تكون هذه الكنية في رواتهم لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد المثنى قال الأصل في الهمدانيين الكوفة، هذا كما قلت لكم خرائط القبائل تعين على معرفة بلد الراوي مباشرة، فغالبا إذا ذكر الهمداني فهو قد نزل الكوفة، لأن همدان من أين جاءوا؟ من بلاد اليمن، وكانوا أنصارا لعلي رضي الله عنه سكنوا معه الكوفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم مفاتيح الخير وخاتمه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قعدت في كل ركعتين يقول تحيات الله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما قاعدة عبثر؟ نعم، أنه ليس في رواتهم من اسمه عبثر سوى عبثر ابن القاسم الزبيدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال سمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة والتطوع ويقول حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاوى حدثنا منصور وحماد بن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهبي قال أخبرني عمرو وابن الحارث أن زيد بن أبي أنيسة الجزري حدثه وأن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعن قبة عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل في كل جلسة تحياته الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني محمد بن جبلة قال حدثنا على ابن هلال قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن قبة بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا، فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة فقال لنا صلى الله عليه وسلم قولوا تحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله قال زيد عن حماد عن إبراهيم عن قمة أنه قال لقد رأيت ابن مسعود رضي الله عنه يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن. قال أخونا عبد الرحمن بن خالد الرقي وقال حدثنا حيث بن عطية وكان من زهاد الناس عن هشام عن حماد عن إبراهيم عن قمة علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله السلام على جبريل عليه السلام السلام على ميكائيل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا تحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخونا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حماد عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام، ولكن قل تحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم على الإطلاق هي لشقيق ابن سلمة الأسدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور ومحمد ومغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بالتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سيف بن المكي وقال سمعت مجاهدا يقول حدثني أبو معمر قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكفه بين يديه: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب نوع آخر من التشهد. قال أخونا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني قتادة عن يوسف بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال من الضالين فقولوا آمين، يجبكم الله عز وجل، وإذا كبر الإمام وركع فكبروا وركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم يرفع قبلكم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: تلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا لك الحمد ويسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم يرفع قبلكم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: تلك بتلك. فإذا كان عند قاعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات إلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلام ويونس بن جبين عن حطان بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القاعدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي غلاب ليس عندهم من كنيته أبو غلاب سوى هذا الراوي وهو يونس بن جبير الباهلي ويذكر بكنيته، فإذا قيل عن أبي غلاب فهو يونس بن جبير الباهلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات والبركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علي وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن يقول حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قوله حدثني أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه رضا، اسمه محمد بن مسلم بن تدرس المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه اسمه الله اسمه يوافق اسم من؟ يوافق اسم الزهري. الزهري وأبو الزبير اسمهما واحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التخفيف التشهد الأول. قال أخبرني الهيثم بن أيوب الطالقاني وقال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين كأنه على الرضف قلت حتى يقوم، قال: ذلك يريد. ما قاعدة أبي عبيدة؟ أحسنت. أنه في الكنى لا يكون إلا بضم عينه أبو عبيدة، أما في الأسماء ففيها عندهم عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك التشهد الأول. قال أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا أحمد عن يحيى عن عبد الرحمن العرج عن ابن محيط رضي الله عنه والنبي الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه، فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ما قاعدة ابن بحينة؟ هي لراو واحد، هو مالك ابن القشب الأزدي وابنه عبد الله، وبحينة أم لمالك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو داود قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن حينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في ركعتين فسبحه فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب السهو، باب التكبير إذا قام من ركعتين. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة فقال: يكبر إذا ركع وإذا سلم وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من ركعتين. فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت. فقال له حطيم: وعثمان؟ قال: وعثمان. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا غير من جرير عن طريف بن عبد الله إنه قال: صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير. فقال عمران بن حصين رضي الله عنه: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع اليدين في القيام للركعتين الأخريين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له كلاهما. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال: سمعته يحدث أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين يكبر ورفع يديه حتى يحذف بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. باب رفع اليدين القيام لركعتين أخرين حذو المنكبين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن مشاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع إذا قام من ركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين. باب رفع اليدين وحمد الله عز وجل وثناء عليه في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة وجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فأمر أن يجمع الناس ويؤمهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام الصف المقدم وصفح الناس بأبي بكر رضي الله عنه ليؤذنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت للصلاة، فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما أنت؟ فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال لأبي بكر رضي الله عنه: ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الناس ما بالكم صفحتم، إنما التصفيح للنساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا. قوله عن أبي حازم ما قاعد نعم. ما يوقفونك الأخوان. أنه في الكنى أبو حازم، وأما في الأسماء ففيها حازم وخازم، وهذا الذي ذكرته هو محمد بن خازم الضرير، كنيته أبو معاوية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلام بالأيدي في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن الأعمش عن مسيب بن رافع عن تميم طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يعني رافعي أيدينا في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بال رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس، كأن أذناب الخيل الشمس أسكنوا في الصلاة. قوله باب السلام، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في ست تراجم. وقوله عبثر ما قاعدته؟ أنه ليس في رواتهم من اسمه عبثر سوى عبثر بن القاسم الزبيدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن آدم عن مسعري عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم نسلم بأيدينا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأن أذناب خيل شمسنا، ما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذي ثم يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه. قوله عن نابل، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه نابل سوى هذا الرجل، يقال له نابل صاحب العباء، ويقال أيضا له صاحب الأكسية. العباء نوع من أنواع الأرضية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن منصور المكي وقال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيب رضي الله عنه وكان معه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال: كان يشير بيده. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وهو يعني ابن جرير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسين رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرد عليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته ويصلي فسلمت عليه فأشار إليه فلما فرد عني فقال صلى الله عليه وسلم إنك سلمت عليه آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه حينئذ إلى المشرق. قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي وقال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمرو بن الحارث أنه قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته ويسير مشرقا أو قال مغربا فسلمت عليه فشرب يدي ثم سلمت عليه فشرب يدي فانصرفته فناداني يا جابر فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك ولم ترد علي. قال صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي. باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وأبو عمار الحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن زوري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمعتكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. باب الرخصة فيه مرة. قال أخبرنا سعيد بن نصير قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن وزيع عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت فاعلا فمرة. ما قاعدة الأوزاعي؟ رضا ما قاعدته؟ أنت ذكرت اسمه قاعدته أنه عند الإطلاق هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو البيروتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وهو بن سعيد القطان عن ابن أبي عروة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال وقوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فسد قوله بذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ما قاعدة ابن أبي عروبة؟ هاي عبد القادر مش قاعدة ابن أبي عروبة أن يشكري مولاه أنه إذا أطلق فهو سعيد بن أبي عروبة ليشكري مولاه. موافقين ولا غير موافقين؟ لا، ليس إذا أطلق، إنه ليس عندهم ابن أبي عروبة إلا هو، فإذا وقع ابن أبي عروبة فهو سعيد بن أبي عروبة ليشكري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذه قواعد مفروض تحفظونها، نحن كم كررناها في الدرس وقبل تقدمت معنا، وعلم الرجال مما يعين عليه القواعد، فالذي يستفيد في جعله قواعد يسهل عليه حفظه، فمثلا يستطيع الإنسان بقاعدة أن يضبط معرفة راويين أو أكثر، كما إذا قيل كل من اسمه محجن فهو صحابي في رواة الكتب الستة، خلاص أنت عرفت أن هذا إذا وقع محجن فهو صحابي، إذا كل من اسمه إسرائيل رواة الكتب الستة فهو ثقة، فالقواعد هذه في أحوال الرواة في معرفة الرواة نافعة، وعلم الحديث كما بيناه في غير هذا المقام هو علم حفاظ، والحفاظ يقل إعرابهم بالكلام، فإنهم يقلون الكلام، يعرف هذا من عانى كتبهم في العلل أو في معرفة الرجال، فإنهم يقولون فلان ثقة فلان ضعيف، أو يقول هذا حديث منكر، لأن الحفظ يثقل القلب بوفرته فيثقل اللسان فلا يفصح، إلا لمن تعاطى علوم العربية والبيان أو درس بقية علوم الشرع فإنه إذا اشتغل بالحديث نفع وانتفع، ولهذا فإن علوم الفقهاء أبين وأوضح وأسهل للخلق بما وضعوا لها من القواعد والأصول، ولو صير هذا لعلوم الحديث لسهلت علوم الحديث وصارت سهلة على الناس، فإذا أصاب الإنسان شيئا من هذه القواعد ليشد يديه عليه وليحفظه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سهيل بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن هشام بن عبد الله بن عبد الله أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. باب التشديد في الالتفات في الصلاة. قوله رحمه الله باب التشديد، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها مثل أي ترجمة تفسير، وأنه ذكرها في 13 ترجمة، والمراد بها تأكيد المنع منه والنهي عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يوسف بن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس ابن المسيب وابن المسيب جالس وأنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا عن عبده في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عمرو مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبي عمرو مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عطية عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله. قال أخبرنا هلال بن علي بن هلال قال حدثنا المعافى وابن سليمان قال حدثنا قاسم وابن معن عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها إن الالتفات بالصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. باب رخصة بالالتفات بالصلاة يمينا وشمالا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا وراءه وقعدنا أبو بكر رضي الله عنه يكبر ويسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم إن كنتم لمن تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلوا قياما إن صلى قياما قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أخبرنا أبو عمان الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت بصلاة يمينا وشمالا ولا يلمع عنقه خلف ظهره. باب قتل حية وعقرب في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة قوله رحمه الله باب قتل هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وقد ذكرها في 16 ترجمة كل ذلك يقول فيه باب قتل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة بن سعيد عن سفيان وزيد وهو ابن زريع عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم الجوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. قوله عن ضمضم بن جوس ليس من رواة النسائي أحد اسمه ضمضم إلا هذا الراوي ضمضم ابن جوس اليمامي فالقاعدة مختصة بسنن النسائي فقط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. باب حمل الصبايا في الصلاة وضعهن. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحمل أمامة رضي الله عنه فإذا سلم وضعها وإذا قام رفعها. قال أخونا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الناس وحمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها فإذا فرغ من سجوده أعادها. باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قد استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب عن قبلته فمشى عن يمينه أو عن يساره وفتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. قال رحمه الله تعالى باب التصفيق في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة محمد المثنى ولفظ له كلاهما قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد بن المثنى في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا النواب عن يونس عن مشياب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب التسبيح في الصلاة. قال أخونا قتيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن الأعمش قال حاوى أخونا سهيل بن نصر قال أخونا عبد الله عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني أحمد سعيد عن عوفي أنه قال حدثني محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب التنحنح في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا باب التنحنح في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي تنحنح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي. قال أخبرني محمد بن عبيد قال حدثنا معياش عن مغيرة عن الحارث العكلي عن ابن نجي أنه قال قال علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل بالليل وأدخل بالنهار فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني شرحبيل يعني ابن مدرك أنه قال حدثني عبد الله بن نجين عن أبيه أنه قال قال علي رضي الله عنه كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لأحد من الخلائق فكنت أتيه بأعلى سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. قوله حدثني عبد الله بن نجين عن أبيه هو نجي الحضرمي الكوفي وليس في رواة الكتب الستة من اسمه نجي سوى هذا الراوي نجي الحضرمي الكوفي من جلة أصحاب علي وقدمائهم. نعم أحسن الله إليكم. ما هو التنحنح؟ يقول باب التنحنح في الصلاة. اشرحوها الأخوان. بعض كتب اللغة يقولون هو قول نح نح، هو قول نح نح، هذه غير ظاهرة. نعم هم يفسرون قهقه يقولون هو قول قهقه، نعم هذا يوجد في القهقه وفي الكهكه قول كهكه، لكن في النحنحه لا يوجد نحنح. لذلك بعضهم قال هو صوت الجرع في الحلق، وهذا اتقن في بيان المعنى، صوت الجرع في الحلق. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البكاء في الصلاه. قال أخبرنا سويد بن نصير قال أخبرنا عبد الله بن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ولجوفه أزيز كزي المرجل، يعني يبكي. باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي معاوية بن صالح قال: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، سمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله. قالها ثلاثة، وبسط يده وكان يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم والله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله، فلم يستأخر. قال ثلاث مرات، ثم أردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان عليه السلام لأصبح موثقا بها، يلعب به ولدان أهل المدينة. قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في الصلاة. قال أخبرنا كثير من عبيدين قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي: وفي الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل. قوله عن الزبيدي، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن الوليد الزبيدي، مكثر عن الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري وقال حدثنا سفيان وقال أحفظ من الزهري أنه قال: أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا دخل المسجد وصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم على أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. قال أخونا إسحاق المنصوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله، إن حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم رجال منا يأتون الكهنة. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يأتون. قال: يا رسول الله، رجال منا يخطون. قال صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط من وافق خطه فذاك. قال: وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فحدقني قوم يبصرون، فقلت: واثك لأمي، ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فضرب قوم بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي، هو ما ضربني ولا كارني ولا سبني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليم منه صلى الله عليه وسلم. قال: إن صلاتنا هذه لا يصرح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. قال: ثم طلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوال، وإن طلعت وجدت الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا رجل من بني آدم أسف كما يسفون، فصككتها صكة، ثم صرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعظم ذلك علي. فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ادعوها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله عز وجل؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنها مؤمنة فاعتقها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمان قال حدثنا ابن أبي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك والقاسم بن يزيد الجرمي، وعن سفيان عن زبير بن عدي عن كلثوم عن عبد الله مسعود رضي الله عنه، هذا حديث القاسم أنه قال: كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فأسلم عليه فيرد علي، فأتيته فسلمت عليه ويصلي فلم يرد علي، فلما سلم شرع القوم فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يعني أحدث بالصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا حارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة من حاجة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. قال أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد. قوله باب ما، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها في 77 ترجمة، ومن فروعها باب ما يفعل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك عن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونذرنا تسليمه وكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال أخونا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام الصلاة وعليه جلوس فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم. من عبد الرحمن بن هرمز هذا؟ قال عياح بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز. لا أرجنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم. قال أخبرنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين ابن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتين العشي. قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: لكن نسيت. قال: صلى بنا ركعتين ثم سلم انطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأبان يكلماه. في القوم رجل في يدين يطول قال: كان يسمى ذا اليدين. فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فجاء الذي ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه فكبر. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا من قاسم عن مالك أنه قال: حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ذو اليدين. فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صلى الله عليه وسلم: صدق ذو اليدين. فقالوا: نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وجلس بعد التسليم. قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا باس بن أسد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ركعتين ثم سلم فقالوا: أقصرت الصلاة فقام صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم تقص الصلاة ولم أنس. قال: بلى والذي بعثك بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ذو اليدين. قالوا: نعم. فصلى بالناس ركعتين. قال: أخبرنا هارون بن موسى الفروي قال حدثني أبو ضمرة عن يونس عن مشاب قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ذو اليدين. قالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حذفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين وانصرف فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا نبي الله. فأتم بهم ركعتين لتين نقص. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن شاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حذفة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له ذو الشمالين وذكر نحوه. قال بن شاب: أخبرني هذا الخبر سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وبكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله. باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة رضي الله عنه في السجدتين. قوله رحمه الله: باب ذكر. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، أنه ذكرها في 64 و100 ترجمة، وهي نظير عند ابن ماجه أي ترجمة، في ترجمة أكثر منها ابن ماجه. باب ما جاء فهو بمعنى باب ذكر باب ما جاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن عقيل قال حدثني هشام عن سعيد بن أبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي حذفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين قبل السلام ولا بعده. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا الليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن راكب بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا عمرو بن حيث قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره مثله. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال وحدثني ابن عون وخالد بن حذاء وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد التسليم. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد ثم سلم. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعات من العصر فدخل فقام لي رجل يقال له الخرباق فقال يعني نقصت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا يجر رداءه فقال صلى الله عليه وسلم صدق قالوا نعم فقام فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك عنه في صلاته فليلغي الشك وليبني عن اليقين فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وقاعد فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته وإن صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يدري أحدكم صلى ثلاثة أو أربعا فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس فإن كان صلى خمسة شفعت له صلاة وإن صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. قوله حدثنا حجين ما قاعدته؟ أنه ليس في رواته من اسمه حجين سوى حجين بن المثنى اليمامي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التحري. قال أخبرنا محمد رافع قال قوله رحمه الله باب التحري أي طلب الأحرى وهو الأولى. باب التحري أي طلب الأحرى وهو الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته وليتحرى الذي يرى أنه الصواب فيتمه ثم يعني يسجد سجدتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرجمي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم بالنسخة الأخرى ثم يعني يسجد سجدتين هذا اللي تبينها هذه في الحاشية عندنا هذه تبينها يقول ثم يعني أصل الكلام ثم يسجد السجدتين. لماذا قال يعني؟ بينت هذه الزيادة الواقع في نسخة الإخوان اللي هي ولم أفهم بعض حروف يسجد كما أردت فاحتاج إلى أن يقول يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك عليكم في صلاته فيتحرى ويسجد سجدتين بعدما يفرغ. قال أخونا سويد بن نصري قال أخونا عبد الله عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد ونقص فلما سلم قلنا يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم حدث شيء أنبأتكموه ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم ما شك في صلاته ولينظر أحرى ذلك لصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم وليسجد سجدتين. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي وقال أخبرنا الفضيل يعني بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها ونقص فلما سلم قلنا يا نبي الله حدث في صلاة شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم ما ذاك فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتي سهوي ثم أقبل علينا بوجهه ثم أقبل علينا بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم حدث في صلاة شيء لا أنبأتكم به ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم شك في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. قال أخبرنا إسماعيل المسعودي قال حدثنا خالد بن حارث عن شعبة أنه قال كتب لي منصور وقرأت عليه وسمعته يحدثه رجلا عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم أقبل عليهم بوجهه فقالوا أحدث بالصلاة حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك فأخبروا بصنيعه فثنى رجله واستقوى القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. قال وقال صلى الله عليه وسلم لو كان حدث بالصلاة حدث أنباتكم به. وقال صلى الله عليه وسلم إذا وإما أحدكم بالصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أخبرنا بشر بن إلال قال حدثنا عبد الوارث عن هشام الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلى فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. قال أخبرنا سويد بن نصير قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم أنه قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله رضي الله عنه من أوهى في صلاته وليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس. قال أخبرنا سويد بن نصير قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من شك أو قال أوهم فليتحرى ثم يسجد سجدتين. ما قاعدة مسعر؟ الهلالي أنه ليس عند النساء من الرواة من اسمه مسعر سوى مسعر ابن كدام الهلالي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم أنه قال: كانوا يقولون إذا أوهمت على الصواب ثم يسد السدتين. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج أنه قال: قال عبد الله بن سافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته فليسدتين بعدما يسلم. قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا وليد قال حدثنا جريج عن عبد الله بن سافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسدتين بعد التسليم. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن سافع عن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج وروح عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن سافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين. قال حجاج: بعدما يسلم. قال رمح: وهو جالس. باب ما يفعل من صلى خمسة. قال أخونا محمد بن مثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى كلاهما قال حدثنا يحيى عن شعبة عن حكم عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قال: صليت خمسا وثنى رجله وسد سدتين. قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعبة عن حكم المغيرة عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر خمسة فقالوا: إنك صليت خمسا فسد سدتين بعدما سلم وهو جالس. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن هلهل قال عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم بن سويد قال: صلى عقبة خمسة فقيل له فقال: ما فعلت قلت برأسي. قال: وأنت يا أعور؟ قلت: نعم. فسد سدتين. ثم حدثنا عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا فوشوش القوم بعضهم إلى بعض فقالوا له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. فأخبره فثنى رجله فسد سدتين ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال أخونا سويد بن نصر قال أخونا عبد الله عن مالك بن مغول قال: سمعت الشعبي يقول: سهى علقمة بن قيس في صلاته فذكر له بعدما تكلم فقال: أكذاك يا أعور؟ قال: نعم. فحل حبوته ثم سد سدتي السوي. قال: وسمعت الحكم يقول: كان علقمة صلى خمسة. قال أخونا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن عقبة صلى خمسة فلما سلم قال إبراهيم بن سويد: يا أبا شبل، صليت خمسة؟ فقال: أكذاك يا أعور؟ فسد سدتي السوي ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر النشري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتين العشية خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ وقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون. فسجد سجدتين ثم انفتل. باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاته. قال أخبر الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية صلى إماما فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين مثل هاتين السجدتين. باب التكبير في سجدتي السهو. قوله رحمه الله: باب التكبير من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 14 ترجمة، كل ذلك يقول باب التكبير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عبد السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ويونس والليث أن ابن شهاب أخبره عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن وحينة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس. باب صفة الجلوس في الركعة التي تقضى فيها الصلاة. قوله باب الصفة، تقدم أنها من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 16 ترجمة، وقال مرة واحدة باب كيفية، وهي المرادة بالصفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد البشري ولفظ له كلاما قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن علي بن عطاء عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في ركعتين التي تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متبركا ثم سلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا جلس أضجع عن يسرى ونصب اليمنى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى عقد اثنتين الوسطى والإبهام وأشار. باب موضع الذراعين. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي وقال حدثنا محمد وابن يوسف الفريابي وقال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة وافترش رجله اليسرى وضع ذراعي على فخذيه وشرب السبابة يدعو بها. هاتان النقطتان اللتان يضعهما المعتني بهذه النسخة بعد وهو دائما، هذه غلط، إن النقطتان يراد بهما التفسير ولا يحتاج إليه بعد الضمير، فيغني أن يقول وهو ابن يوسف فينبغي إسقاطهما، وكذا أي فإن أي لا تجامع النقطتين، لأن المراد منهما التفسير، فإذا قلت أي ثم وضعت نقطتين كأنك أعدت التفسير فقلت أي، فإذا وجدت أي أو هو فلا يجعل بعدها نقطتان على المذهب المحقق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب موضع المرفقين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أخبرنا بشر بن الفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فرفع يديه حتى حدث أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من ركوعه رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فترجع رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام الوسطى. باب موضع بعض الإخوان يقول هذه الأشياء مهمة اللي ذكرناها، وهذا من الغلط، لأن هذه التي تسمى اليوم علامات الترقيم تعين على الفهم، وأصلها الشرعي. ما هو أصلها الشرعي؟ أصلها الشرعي عد الآي، أصلها الشرعي عد الآي، فإن عد الآي أريد به حفظ الصور لئلا تسقط منها آية، فيعرف عدها ويحفظ لفظها. فعلامات الترقيم يراد منها الإعانة على ضبط سياق الكلام للمساعدة على فهمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب موضع الكفين. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أحمد بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ وهو شيخ من أهل المدينة، ثم لقيت الشيخ فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن يقول: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقلبت الحصى، فقال لي ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقلب الحصى، إن تقلب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت: وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: هكذا، ونصب اليمنى ووضع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة. باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة. قال أخونا قتيبة عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن أنه قال: رأى ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت: وكيف كان يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كف اليمنى على فخذه وقبض، يعني أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كف اليسرى على فخذه اليسرى. باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام. قال أخونا سويد بن نصير قال أخونا عبد الله يعني من مبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليم قال حدثني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فوصف قال: ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد من فخذه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. مختصر. باب بسط اليسرى على الركبة. قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته ورفع أصبع التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو قال أخبرني عمرو بن عبد الله بن الزبير عن النبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل يده اليسرى على رجله اليسرى. باب الإشارة بالإصبع في التشهد. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار المصري وعن معافى عن عصام بن قدامة عن مالك وابن مير الخزاعي عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة يشير بإصبعه. باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير. قال أخبرنا محمد البشاري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن سعد رضي الله عنه أنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال: أحد وأشار بالسبابة. باب إحناء السبابة في الإشارة. قال أخبرنا أحمد بن يحصول قوله باب إحناء، الإحناء هو ثنيها إلى جهة الأرض، الإحناء هو ثنيها إلى جهة الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي قال حدثني مالك بن مير الخزاعي وهو من أهل البصرة أن أبا حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعه أصبع السبابة قد أحنى شيئا وهو يدعو. باب موضع البصر عند إشارة وتحريك السبابة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن ابن عجلان عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال أخبرني الليث عن جعفر بن ربيعة عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينتهي أن أقوم رفع أبصارهم يعني عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. باب إيجاب التشهد. قوله رحمه الله باب إيجاب، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 5 تراجم وقال في 8 منها باب وجوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد. ما الفرق بين الإجاب والوجوب؟ الإيجاب اسم للحكم حال تعلقه بالله سبحانه وتعالى، والوجوب اسم للحكم حال تعلقه بالعبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المخزومي وقال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل فرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول هكذا فإن الله عز وجل والسلام، ولكن قل تحيات الله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن. قال أخونا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو زبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. باب التشهد. قال أخونا قتيبة قال حدثنا فضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وسلم، وإذا قال أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. باب نوع آخر من التشهد. قال أخبرنا محمد بشار قال حدثنا أحمد سعيد عن هشام عن قتادة قال حا وأخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن يوسف بن جبير عن حطال بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم من الصلاة فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال والضالين فقولوا آمين يجبكم الله، ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم يرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإن الله عز وجل قال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، ثم إذا كبر وسجد فكبروا وسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم يرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند قاعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب نوع آخر من التشهد. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبي النابين قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد كما يعلم السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. باب السلام على النبي. زيادة بعدها، هذا مشهور كلام النسائي، هذا مشهور، كيف يضعونه في الحاشية؟ قال في الحاشية: قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ بالله التوفيق. هذا إذا رجعتم إلى كتب التخريج تجدونهم يقولون كالزيلع وابن حجر وغيرهم. قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع أيمن، يعني أن ذكر البسملة خطأ في التشهد، فكيف يجعل مثل هذا في الحاشية؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب السلام، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 6 تراجم، ومن هذا الجنس أيضا أحد الإخوان نبهني أمس إلى حديث قل هو الله أحد ثلث القرآن، هذا ما تجد كتاب في المصطلح إلا يذكرون الإسناد العشاري عند النسائي، يقولون النسائي لما خرج قال: لا أعلم إسنادا أطول من هذا، لأنه جاء فيه 10، وهم لما تكلموا عن النسائي وعن أعلى أسانيده وأنزلها قالوا: أنزل ما فيه 10، وذكروا الحديث وذكروا كلامه، ثم لما جاء في نص الكتاب أسقطوا كلامه ولم يذكروه في صلب الكتاب، مع أنهم نقلوا في الحاشية في الأصل في مقدمة الأصل أن أطول الأسانيد العشاري ونقلوا كلامه، فتلحق بذلك الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم المراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد قال حاوى أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرزاق عن سفيان وعبد الله بن السائب عن زادان عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكة سيعين بالأرض يبلغوني من أمة السلام. باب فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخونا إسحاق المنصوري قال أخونا عفان قال حدثنا أحمد قال أخونا ثابت قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج وحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم البشرى في وجهه فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك فقال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. باب التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبي عن أبي هاني عن نبع علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع يعد في صلاته لم يجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو تجب وسل تعطى. عندكم عجلت ولا عجلت؟ عروف في الرواية عجلت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخونا محمد بن سلمة الحارث المسكين قرأت عليه وأنا أسمع لفظ له عن القاسم قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشر بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخونا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن عبد الرحمن بن بشير عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم فأما سلم وقد عرفناه كيف نصلي عليك قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. باب نوع آخر. قال أخبرنا القاسم بن زكريا من الدينار من كتابه قال أنه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه كيف الصلاة عليك قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى ونحن نقول وعلينا معهم. قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم بعده نص قال أبو عبد الرحمن حدثنا به من كتابه وهذا خطأ الحاشية رقم واحد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه إذا كان في الحواشي شيء من مما يلحق بالمتن يوضع عليه علامة مثل تصحيح أو نجمة حتى يعرف أنه مما يلحق بالأصل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبد الرحمن ونحن نقول علينا معهم. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله ولا نعلم أن أحدا قال فيه عمرو بن مرة غير هذا والله أعلم. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن حكم عن ابن أبي ليلى قال قال كعب بن عجرة رضي الله عنه ألا أهدي لك هدية قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك وكيف نصلي عليك قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب نوع آخر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا مجمع بن يحيى عن ثابت بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما قاعدة مجمع صالح؟ لا يأتي إلا بكسر ميمه مشددة مجمع فلا يأتي مجمع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم السعدي قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن ثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن نبي أنه رجاء النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا سعيد بن حمزة سعيد الأموي في حديثه عن أبي عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة أنه قال سألت زيد بن خارجة رضي الله عنه قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي واستعينوا بالدعاء وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. باب نوع آخر. قال أخونا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه وكيف الصلاة عليك قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. باب نوع آخر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن حارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرو بن سلمة الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف يصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحديث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبد الرحمن أخبرنا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله أن يكون قد سقط عليه من السطر. باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم شطر هذه نسخة، لكن كنت أستغرب أنا كيف نزل فيه. هو في السند الأول قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك، كم بينه وبين مالك؟ رجل واحد بينه وبين مالك. في السند الثاني الحارث عن ابن القاسم عن مالك، كم بينه وبين مالك؟ اثنان، الحارث وابن القاسم عن مالك. في السند الأول عالي بالنسبة للسند الثاني، فكيف ينزل بعد علو؟ وبينه أن السبب النزول أنه لم يتقنه من حديث قتيبة وأتقنه من حديث الحارث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخونا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخونا أحمد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال صلى الله عليه وسلم إنه جاءني جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم وقال ما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يسمع بن جعفر عن علي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عز وجل عليه عشرا. قال أخونا إسحاق المنصوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيات ورفعت له عشر درجات. باب تخيير الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخونا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي ولفظه كلاهما قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من دعائي بعد أعجبه إليه يدعو به. باب الذكر بعد التشهد. قوله باب الذكر تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في خمس تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد بن وكيع الجراح قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاءت أم مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم سبح الله عشرا واحمده عشرا وكبره عشرا ثم سلي حاجتك. يقول نعم. باب الدعاء بعد الذكر. قال أخونا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا في دعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابي تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم لنفسي بيده لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال أخونا عمرو بن يزيد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن مريت قال حدثني حضرة بن علي أن محجن بن الأدرع حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته ويتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت غفور رحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له. قالها ثلاثة. باب نوع آخر من الدعاء. قال أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب نوع آخر من الدعاء. قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا أبي قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبري عن الصنابحي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحبك يا معاذ فقلت أنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تزل أن تقول في كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. باب نوع آخر من الدعاء. قال أخونا أبو داود قال حدثنا سليمان يعني ابن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات بالأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. باب نوع آخر. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا أحمد وقال حدثنا عطاء بن السابع عن أبي أنه قال صلى بنا عمر بن ياسين رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القبيل قال خففت أو أوجزت الصلاة. قال أما على ذلك وقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من قومه هو أبي غير أنه كان عن نفسه فسأله عن دعائه ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم أسألك خشيتك يعني في الغيب والشهادة وأسألك بالحق بالرضا والغضب وأسألك قصد في الفقر والغنى وأسألك نعيم لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. قال أخونا عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عبادي أنه قال صلى عمر بن ياسين بالقوم صلاة خفافة كأنهم أنكروها فقال لم تتم الركوع والسجود قالوا بلى. قال أما إني دعوت بها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بي اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة إخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. باب التعوذ في الصلاة. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة من نوفل قال قلت لعائشة رضي الله عنها حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته قالت نعم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. قوله عن فروة لم يخرج النسائي لراوي اسمه فروة سوى هذا الراوي وهو فروة ابن نوفل الأشجعي والقاعدة خاصة بسنن النسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نوع آخر. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن زهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل ما أكثر ما استعيذ من المغرم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو الموصلي وعن معافى عن أوزاعي قال حاوى أخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس وله غلو عن أوزاعي عن حسان عن محمد بن أبي عائشة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له. باب نوع آخر من الذكر بعد التشهد. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن جابر بن محمد عن أبي جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله عز وجل وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. باب تطفيف الصلاة. قوله باب تطفيف يعني النقص فيها. باب تطفيف الصلاة يعني النقص فيها فإن التطفيف هو النقص. تذكرون كلمة لمالك مرت معنا في الموطأ؟ ايش لا له كلمه في شيء قال يقال لكل شيء وفاء وتطفيف في الموطأ. قال مالك يقال لكل شيء وفاء وتطفيف هذه قاعده نفيسه. قال يقال لكل شيء وفاء وتطفيف فكل شيء فيه وفاء وفي تطفيف يعني بخس ونقص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن صريف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف وقال له حذيفة رضي الله عنه منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 يوما. قال ما صليت منذ 40 عاما ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل يخفف ويتم ويحسن. ما قاعدة مغول؟ أنه عندهم بالغين المعجمة ولم يأتي بالعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وقل ما يجزي من عمل الصلاة. قال أخبرنا قتيبة قال حدث الليث عن عجل عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له وهو بدري عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعره فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال مرتين أو ثلاثا فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فاحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن بارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري وأنه قال حدثني أبي عن عم له بدري قال أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل وصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى كان عند الثالثة والرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت وأرني وعلمني قال صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصلي توضأ فاحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت ومن تقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن شيبة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فاستكوى يتوضأ ويصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو. باب السلام. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وابن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر بن إسماعيل بن محمد قال حدثني عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عابر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي قال عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمرو بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساري حتى يرى بياض خده. باب موضع اليدين عند السلام. قال أخبرنا عمرو المصوري قال حدثنا ابن عمي عن مسعد عن عبد الله بن القبطية أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه نص عندنا في الحاشية قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني متروك الحديث. نعم احسنت في الحديث الذي 31 300 و1000 زاد بعده في تاء هاء وحاشيتي ثم يسلم تسليما يسمعنا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب موضع اليدين عند السلام. قال أخونا عمرو المنصوري قال حدثنا ابن عمي عن مسعر عن عبيد الله من القبطية أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأن أذنب الخيل الشمس أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله. باب كيف السلام على اليمين. قال أخونا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال وعلقمة صحوها عن الأسود وعلقمة ساقط الواو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وسلم عليه مني وعن شمالي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن الحجاج أنه قال قال ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره. باب كيف السلام على الشمال. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنه ما أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت قال فذكر التكبير قال يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يميني السلام عليكم عن يساري. قال أخبرنا زيد بن أخزم قال عن ابن داود عن يعني عبد الله بن داود الخريبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كأن يظهر لأبيض خد يعني من السلام عليكم ورحمة الله وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله. قال أخبرني محمد بن آدم عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده. قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن ساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خدي منها هنا وبياض خدي منها هنا. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسن الحسين بن واقل قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص أنهم قالوا حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده اليمين وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. باب السلام باليدين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فرات القزاز عن عبيد الله يواب بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأن أذناب خير شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. قوله عن فرات القزاز ليس عند النساء راوي اسمه فرات سوى فرات بن حيان القزاز ليس عند النساء راو اسمه فرات سوى فرات بن حيان القزاز فالقاعدة مختصة بالنساء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام. قال أخبرنا سويد بن نصي قال أخبرنا عبد الله بن بارك عن معمر الزهري أنه أخبره قال أخبرني محمود بن ربيعة أنه قال سمعت عثمان مالك رضي الله عنه يقول كنت أصلي بقوم بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيور تحول بيني وبين مسجد قومي فلو وددت أنك جئت وصليت في بيتي مكان أتخذه مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال صلى الله عليه وسلم إن تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحببت أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب السجود بعد الفراغ من الصلاة. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب بن عمرو بن حيث ونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الفجر 11 ركعة ويترب واحدة وسلسلة قدر ما يقرأ أحدكم سناية قبل أن يرفع رأسه وبعضهم يزيل على بعض في الحديث. مختصر. قوله أخبرني ابن أبي ذئب ما قاعدته؟ نعم أن هذه الكنية إذا وردت في أسانيدهم فهي لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السجدة السهو بعد السلام والكلام. قال أخبرني محمد بن آدم عن حفصان العامش عن إبراهيم عن القبة عن عبد الله رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدة السهو. باب السلام بعد سجدة السهو. قال أخبرنا سويد بن نصيح عن عبد الله بن البارك عن كلمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي سهو وجالس ثم سلم. قال ذكره في حديث ذي اليدين. ما قاعدة ضمضم؟ وهو ضمضم بن جوس اليمامي. نعم. مثله مثل من تقدم قريب قلنا قاعدة خاصة بالنسائي فرات بن حيان قزاز مثله أيضا مسعر بن كدام هؤلاء لهم نظائر من الأسماء عند الستة لكن النسائي لم يخرج إلا لهؤلاء منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن رافع حصين رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة ثم سلم وقال الخرباق إنك صليت ثلاثة وصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف. قال أخونا أحمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عوين قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ربقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والإنصراف قريبا من السواء. قال أخونا محمد بن سلمة قال حدثنا أبي عن يوسف عن شاب أنه قال أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية عن أنه مسلمة رضي الله عنها أخبرت أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. باب الانحراف بعد التسليم. قوله باب الانحراف بعد التسليم أي الميل عن جهة القبلة والتوجه إلى المأمومين أي الميل عن جهة القبلة والتوجه إلى المأمومين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف. باب التكبير بعد تسليم الإمام. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة. قال أخونا محمد بن سلمة قال حدثنا أبي عن الليث عن الليث عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح عن قتيبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. ما قاعدة علي؟ أحسنت. أن الأصل في هذا الاسم التكبير علي سوى راوي موسى علي بن رباح وابنه موسى تبع له والآخر مسلمة بن علي من رجال ابن ماجة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاستغفار بعد التسليم. قال أخونا محمد المقالي قال حدثنا وليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي قال حدثني شداد بن أبو عمري أن أبا أسماء الرحبية حدثه أنه سمعته وأنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من صلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم تسلم منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب الذكر بعد الاستغفار. قال أخونا محمد بن عبد الله محمد بن إبراهيم الصدران عن خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم عبد الله بن حارثة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم تسلم منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب التهليل بعد التسليم. قال أخونا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم. قوله باب عدد تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 14 ترجمة كل ذلك يقول باب عدد وقال مرة باب ذكر عدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير أنه قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يهلل بدبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا النعمة والفضل ولا الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فما يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل به النبي دبر الصلاة. باب نوع آخر من القول عند قضاء الصلاة. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان أنه قال سمعت من عبدة بن أبي لبابة وسمعت من عبد الملك بن عيان كلاهما سمع من وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كتب معاوية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أخبرني محمد بن مقدامة قال حدثني جرير عن منصور عن المسيب أبي العلاء عن مراد أنه قال كتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. باب كم مرة يقول ذلك. قوله باب كم تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في 19 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن إسماعيل المجالدي وقال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة وذكر آخر قال حاوى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد من المغيرة عن الشعبي عن مراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة رضي الله عنهما أن اكتب إليه بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه إني سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يقولها ثلاث مرات. ما قاعدة هشيم؟ أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه هشيم سوى هشيم ابن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم. قال أخونا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سلمة خزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا خلاد بن سليمان قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم من كلمات فسألته عائشة رضي الله عنها عن الكلمات فقال صلى الله عليه وسلم إن تكلم بخير كان طابعا عليه إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. باب نوع آخر من ذكر والدعاء بعد التسليم. قال أخونا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قتامة عن جسرة قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي امرأة اليهودية فقالت إن عذاب القبر من البول فقلت كذبت فقالت بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقد ارتفعت صوتنا فقال صلى الله عليه وسلم ماذا فخرت ما قالت فقال صلى الله عليه وسلم صدقت فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. باب نوع آخر من دعاء عند الإسراف من الصلاة. قال السابق إن تكلم بخير كان طابعا وإن تكلم قال إذا جلس مجلسا أو صلى من إفادات النساء اللطيفة لا تصور يا أخي كل اللي وراك لا يصور يا أخي لا تصور من إفادات النساء اللطيفة كان إذا جلس مجلسا أو صلى أو قرأ قرآنا وترجم عليه في عمل يوم الليلة باب ما يقول من قرأ قرآنا يعني بعد الفراغ منه، هذه من نوادر الفقه رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر من دعاء عند انصراف الصلاة. قال أخونا عمرو مسواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا من وهب قال أخبرنا يحصل من ميسرة عن موسى بن عقبة عن طيب بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى عليه السلام: إنا نجو في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينصر من صلاته قال: اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة واصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ يعني بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع يعني ما أعطيت ولا ما أعطيت ما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. قال: وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته: باب التعوذ في دبر الصلاة. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثني أحيانا عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة أنه قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن. قال أبي: أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. باب علي التسبيح بعد التسليم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن عطاء بن السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان يحصيهما رجل مسلم لا دخل الجنة وما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فيها خمسون ومائة في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده وإذا وأحدكم لفراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 في مئات عن اللسان و1000 في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة. قيل: يا رسول الله كيف نحصيها؟ قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وفي صلاته يقول: اذكر كذا واذكر كذا، ويأتي عند منامه فينيمه. هذه من جملة الأنواع السنن المتنوعة. قول عشر: سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشرا بعد الصلاة، فيفعلها منوعا، لكن من أراد هذا الأجر لا بد أن يفعلها في الصلوات الخمس كاملة حتى ينال الأجر المذكور في الحديث. فإذا فعلها مرة في صلاة الظهر أصاب أجر السنة المتنوعة، وإذا فعلها خمسا أصاب الفضل المذكور في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر من عدد التسبيح. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة عن أسباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجلة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لله وقائلهن سبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 34. باب نوع آخر من عدد التسبيح. قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وقال حدثنا حمد آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أمر أن يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 34. فأري رجل من الأنصار في منامه فقيل: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34. قال: نعم. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له قال: اجعلوها كذلك. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثني علي بن الفضيل بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال: سبحوا 25 وأحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفعلوا كما قال الأنصاري. باب نوع آخر من عدد التسبيح. قال أخونا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آلي طلحة قال سمعته قريبا عن ابن عباس رضي الله عنه عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها في المسجد تدعو ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما زلت على حالك؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا أعلمك يعني كلمات تقولينهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. باب نوع آخر. قال أخبرنا علي بن حجين قال حدثنا عتاب بن عصيف عن عكرمة مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون بها وينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فقولوا: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 10، فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم. قوله عن خصيف: ليس في رواة الكتب الستة ما اسمه خصيف سوى خصيف بن عبد الرحمن الجزري. ليس في رواة الكتب الستة ما اسمه خصيف سوى خصيف بن عبد الرحمن الجزري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر. قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن الحجاج بن الحجاج عن أبي الزبير عن أبي قال عقبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. باب عقد التسبيح. قال: أخبرنا محمد بن عبد أي حديث عندكم بعد الكلام؟ ما هو؟ نعم عندنا في السطر. نعم. وقال النسائي: عتاب ليس بالقوي ولا حصيف. هكذا عندكم؟ نعم في الحاشية عندنا في صفحة 139 هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب عقد التسبيح. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني والحسين بن محمد الذارع واللفظ له كلاهما. قال: حدثنا عثمان بن علي قال: حدثنا عمش عن طالب بن السابع عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. قوله: حدثنا عثام. لم يروي النسائي لراوي اسمه عثام سوى عثام بن علي الكلابي. لم يروي النسائي لراوي اسمه عثام سوى عثام بن علي الكلابي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه وقام بشهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس وأمرهم بما شاء الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت أجاور هذه العشرة، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت فيما اعتكى فيه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيت، وبل تمسوا بالعشر الأواخر بكل بيت، وقد رأيت الأسر فيما يوطين. قال أبو سعيد: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. باب قعود الإمام في مصلى بعد التسليم. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى حتى تطلع الشمس. قال: أخونا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن آدم قال: حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال: قلت جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، فيحدث أصحابه ويذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. باب الانصراف من الصلاة. قال: أخونا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن السدي أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني. قوله: حدثنا أبو عوانة، ما قاعدته؟ إذا أطلق فهو للضاحى بن عبد الله اليشكري، عندهم من كنيته أبو عوانة سواه، لكن إذا أطلق فهو للضاحى بن عبد الله اليشكري. والسدي ما قاعدته؟ إيش؟ إذا أطلق فالمراد به محمد إسماعيل. حوله. أحسنت. إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي، أنه إذا أطلق فالمراد به إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي، ويقال له السدي الكبير تمييزا له عن السدي صغير، وهو أي محمد بن مروان السدي، والكبير صدوق والصغير كذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عمش عن مرة عن الأسود أنه قال: قال عبد الله: لا يجعلنا أحدكم من الشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما علي لا ينصرف إلا عن يميني، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من صرافين عن يساري. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا بقية قال: حدثنا الزبيدي وأن مكحولا حدثه أن مسروق بن نجدان حدثه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله. باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. قال: أخبرنا علي قال: أخبرنا علي بن خشم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان إذا سلم انصرفن مترفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس. باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسري عن المختار بن فلفل عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قل ما رأيت يا رسول الله؟ قال الجنة والنار. باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا داود وابن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفيل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذاب نحو من ثلث الليل ثم كان سادسة فلم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذاب نحو من شطر الليل. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود قلت ما الفلاح؟ وقال السحور. عندكم فلما بقي ثلاث ولا ثلث من الشهر؟ ها ثلث، هذا الأظهر، صحوها اكتبوا بالحاشية لعل الصواب ثلث. لما بقي ثلث عندكم ثلث؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رخصة الإمام في تخطي رقاب الناس. قال أخبرنا أحمد بن بكر الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر بالمدينة ثم انصرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال صلى الله عليه وسلم إني ذكرت أنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمه صلى الله عليه وسلم. باب إذا قيل الرجل هي صليت هل يقول لا؟ قوله باب إذا تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها في سبع تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما قال حدثنا خالد عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليتها فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب آخر كتاب السهم والتشهد والسلام. قال رحمه الله تعالى كتاب الجمعة. باب إيجاب الجمعة. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن أبي زياد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حاوى بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم وأذى اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلوا فيه فهدانا الله عز وجل له يعني يوم الجمعة فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال أخبرنا واصل بن عبد الله قال حدثنا مفضيل عن أبي مالك نجع عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد وجاء الله عز وجل بنا بعدان يوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. ما قاعدة حراش؟ أنه لم يأتي في رواة كتب الستة إلا في اسم أبي ربعي حراش. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التشديد في التخلف عن الجمعة. قال أخونا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيد بن سبيعين الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال إيش في سقط؟ ما هو أخبرنا من؟ ربما يأتي قل في الحاشية عندنا اقرأه في الحاشية. نعم. قال باب محمد بن عبد الله بن عمار قال حد قال زاد بعده في حاشية محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمعت بجواثة بالبحرين قرية لعبد قيس. هذا تقصدون؟ في حديث آخر هنا يقول أيضا أخبرنا عمرو بن سواد عندكم قال ألحق بعد هذا الحديث في حواشي دال تاء صاد هاء. أخبرنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة طبع الله على قلبه. ها نعم عندنا في الحاشية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا عن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم من أنه سمع بن عباس بن عمر رضي الله عنهما يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهم على أبعاد من بني لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. قال: أخبرني محمود بن غيلان قال حدثنا أبي مسلم عن الحضرمي بن لاحق. لم يروي النسائي لراوي اسمه الحضرمي سوى هذا الراوي الحضرمي بن لاحق اليمامي. لم يروي النسائي لراوي اسمه الحضرمي سوى هذا الراوي الحضرمي ابن لاحق اليمامي. فالقاعدة مختصة بالنسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمود بن غيلان قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير وهو ابن الأشج عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال: أخبرنا همام بن عقتة عن قدامة بن وابرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل يوم الجمعة. قال أخونا سعيد بن نصر قال أخونا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها. باب إكثار الصلاة على النبي. حديث بعده الذي حدثنا أخبر النصر بن علي هذا قال حدثنا نوح عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار، فإن لم يجد فنصف دينار. هذا في حاشية أربعة عندنا. أحسن. إيش باقي؟ أيوه، في موضع آخر: ليس فيه متعمدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال أخبرنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا حسين الجعفي وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أفضل إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، وأكثر علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أن يقولون قد بليت؟ قال: فإن الله عز وجل لقد حرم على الأرض أن تأكل سائر الأنبياء عليهم السلام. باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال بن الأشج حدثاه أن عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك هو يمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكر لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. باب إيجاب الغسل يوم الجمعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. قال أخبرنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. ما الفرق بين الترجمتين؟ الأولى في ثبوت الطلب، والثاني في تعيين رتبة الطلب. الأولى في بيان الطلب، والثانية في تعيين رتبة الطلب. فالأولى تدل على أنه مطلوب لكونه مأمورا به، ثم ترجمة الثانية عينت رتبته، لأن الطلب إما إيجاب وإما استحباب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال أخبرنا محمد بن خالد عن الوليد قال حدثني عبد الله بن علي أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية ويحضرون الجمعة وبهم وسق، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فتأدى به الناس، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولا يغتسلون. قال أخونا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، من اغتسل بالغسل أفضل. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة: كتاب. ولم يسمع الحسن من سمرة رضي الله عنه إلا حديث عقيقة. باب فضل غسل يوم الجمعة. قال أخونا عمرو المنصوري وهارون بن محمد بن بكار بن بلال ولفظ له كلاهما قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. باب الهيئة للجمعة. قوله باب الهيئة أي التجمل والتزين لها. قوله باب الهيئة للجمعة أي التجمل والتزين لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن خطاب رضي الله عنه راح حلته وقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبست يوم الجمعة ولفت إلى قدم عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها فأعطى عمر رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله كسوتني وقد قلت من حلة عطال ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسك لتلبسها. فكسى عمر رضي الله عنه أخا له مشركا بمكة. قال: أخبرني هارون عبد الله قال حدثنا حسن بن سواري قال حدثنا ليث قال حدثنا خالد عن سعيد عن أبي بكر بن المكدي أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة على كل محتم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. باب فضل المشي إلى الجمعة. قال: أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا وليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع بالأشعث حدثه أنه سمع أوس بن أوس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودلا من الإمام وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة. وهذا آخر هذا المجلس. وبقي من تتمته أمران: أحدهما بالنسبة لسؤال اليوم، هذا يسأل عن بيتين سمعهما في أحد الأشرطة ولم يتقنهما لإبراهيم بن عمر الرياحي في مدح أهل الحديث، يقول فيهما: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. كتبتها ولا حفظتها؟ أهل الحديث طويلة أعمارهم، أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، ووجوههم بدعاء النبي منضرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة، أرزاقهم أيضا به متكثرة. أنشدنيهما محمد البقال الطنجي، قال أنشدنيهما عبد الحي الكتاني، قال أنشدنيهما الطيب النيفر التونسي، قال أنشدنيهما البرهان عمر بن إبراهيم، البرهان إبراهيم بن عمر الرياحي صاحب هذين البيتين. وأما الأمر الثاني فبالنسبة لنسخ الكتاب موجودة عند البوابة رقم 12، الذي لم يأخذ نسخة من طبعة دار السلام موجودة عند البوابة 12. وفق الله الجميع، وحب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.